الله على من هذه الرياضة المعنى ما هي الرياضة معروفة الرياضة معروفة في هذا أنه صلى الله عليه وسلم فكرت فيه حتى جاء جائلة الله من النار يحتمل أن هذه الرواية يعني صحيحة كما جاء في رواية مسلم ويكون هذا بالنسبة إلى من كان من يعني له بصيرة علم لا لا لا ليس لسؤال الامر في مثل هذا وان الامر باذن الله سبحانه وتعالى وكل صلح الامور لهذا انا لولا شفاعتي ولولا ما قدمت به ولكن الروايات معروفه ليس فيها انا من فيها انه شفع بي حتى جاء به رحمه الله هكذا به الروايات الكبيره ما عدا هذه الروايه وحديث لا تقول ما شاء الله وجاء فلان وقل ما شاء الله ثم جاء فلان يعني ما شاء الله فيك قد جعلتنا جدا ما شاء الله وحده وانا اخذ مع الباس وفي حد الموضوع الى غير هذا فدل على انه لا يقال لولا انه كان كذا وكذا يحتمل انه مما تقدم اليه مع العلم والبحيره يكون هذا قليل والافضل والاحوط كان ثم لولا الله ثم كذا لولا الله ثم كذا لكان كذا وكذا نعم نعم نعم نعم لم يسمع السؤال ولم يسمع الإجابة يا شيخ نعم السؤال لم يسمع والإجابة لم تسمع الروايات المشهورة ليس فيها لولا أنا الروايات المشهورة أنه شفع عليه الصلاة والسلام فجعل في مصلاح من النار لأنه تطالب هذه الرواية التي لولا أنا إذا يظهر أنها شاذة غير محفوظة وإن كان في رواية مسلم ويحتمل أن هذا يجوز في حق من كان عنده علم وبصيرة لها معنى وأن لولا أنا يعني من حيث الشفاعة من حيث التسبب والوساطة صارت وساطتي وشفاعتي له سببا لإخراجه من الدرك الأسفل إلى جعله محضاح بخلاف إذا جاءت الغر فإن هذا لا يستثنى لولا فلان قلنا الله هو فلان هذه لا بد منه ثم من يأتي فيها ما يدل على جواز قل الله ثم فلان هذا لا بد منه ولهذا قال لا تقول ما شاء الله وشاء فلان ولا تقول ما شاء الله ثم شاء فلان في الحديث الثلاثة الذي جاءه الملك الأبرص والأقرع قال لا بلغ هذه اليوم إلا بالله ثم بك ولا الحديث الآخر قد قال رسول ما شاء الله وسيم قال جاءت إليه جدا ما شاء الله وحده نعم الصلاة على السبيل الذي لا يدري ما يصلي ما يقول أو كربار محال التي هي المساجد للجنوب. الله أعلم. هذا يقول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حين تزاد بعض أمة حوضا فيقال يا ربي يا ربي أصحابي أبي أمتي فيقال إنك لا تدري ما أهله بعد هكذا جاء الحديث الصحيح لا تدري ما أهله بعد ما أقول كما قال عبد الصالح كنت عليه بعيد وما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت رضي الله عليه وأنت على يا قوم يذهبون فيها من جدة الأهوال يوم القيامة على أولئك الله أي لو جفت وبلاتهم مما يرون من أهوال الموت وما يحل بهم من الخزي والبغي والبغيحة والتوبيخ وقوله يوم يظلمون ما قدمت يداه وقوله ولا يكتمون ما حديا إخبار عنهم بأنهم يعتذرون بجميع ما فعلوه ولا يكتمون منه شيئا وقال ابن جرير حدثنا حاتم فقال ابن جرير حدثنا حاتم حدثنا عمرو بن مقرن عن ابن الهال بن عبد عن سعيد بن جبير قال جاء رجل الى ابن عباس فقال له سمعت الله عز وجل يقول يعني اخبار العلم كثيرا يوم القيامه انهم قالوا يوم غيرتنا ما كنا مدركين وقال إلى أجل قال ويكتمون الله حديدا وقال ابن عباس أما قوله والله ربنا ما الله على أسوارهم وتسلم بأيديهم وأرجلهم فلا يكتمون الله عزيزا. وقال عبد الرزاق وقال جل وعلا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم بذنب وتشهد أرجلهم من كل شيء والله لا يكون الله يوصل على أسواتهم وأيديهم وأرجلهم من كل شيء والله عز وجل. وقال عبد الرزاق أخبرنا بعض الأقرب من عن الأهل بن عمرو بن زيد بن جبير قال جاء رجل إلى العقاب وقال أشياء تختلف علي في القرآن قال ما هو أشد ما هو أشد في القرآن قال ليس هو بالشد ولا في الاختلاف قال فهذا ما اختلف عليك من ذلك قال أسمع الله يقول ثم لم تكن مثلكم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين وقال ولا يحكمون الله حديثا وقد كتبوا وقال ابن عباس أما قوله ثم لم تكن مثلكم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين فإنهم لما رأوا يوم القيامة أن الله لا يغفر إلا لأهل الإسلام ويغفر الذنوب ولا يتعارضه ذنب ان يغفره ولا يغفر في تلك احد المشركون وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين رجاء ان يغفر لهم فختم الله على افواههم وتكلمت ايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون فان ذلك توجه الذين كفروا وعصوا الرسول او بثوابهم الارض ولا يحكمون الله حديدا. وقال بليل على الضحاك هذا اخر في هذا ان يوم القيامه احواله كثيره ومتعدده وهو طويل جدا فلهذا يكون الناس فيه احوال طويله في وقت لا يتكلمون ولا يتساءلون جدا في الاحوال إذا نفذ الصوي فلا أنسى فلا يومئذ ولا يتساءلون في وقت يتكلمون بما لديهم وفي وقت يجحدون بعض ما لديهم فالقيامة لها أحوال ولها سؤول يوم طويل عظيم الأحوال فلهذا تنوع أحوال الناس فيه فيكون له فيه أعمال متنوعة أقوال متنوعة. وفي جواب ابن عباس دلالة على أن جحدهم شركهم كان طمعا في أن يغفر لهم لما رأوا أن الموحدين يغفر لهم وأنهم على طريق النجاة طمعوا أن يغفر لهم فجحدوا أي فختم الله على أفواههم يعني على الألسنة وتكلمت الأيدي والأوتر فضحوا وتبين أمرهم وبطل ما أعطاهم من الكذبات. وفي بعض الأحوال يقول بعضهم على بعض يتساءلون ويتكلمون وهو يوم تجد الأحوال طويل المدة يحصل فيه من الكلام والتقلبات لأهله ما يحصل ولكنه جل وعلا لا يعاقب احدا الا بذنبه وعمله من جحد بلسانه نطق عليه جلده وجده ووجهه بما يعمل حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلق الاول مره واليه تجعلون. لا وقال جويد عن الضحاك إننا يا ابن الأزرق أتى ابن عباس فقال يا ابن عباس قل الله تعالى يومئذ يرد الذين كفروا وعصوا الرسول قد بثوابهم الأرض ولا يحكمون الله حديثا وقوله والله ربنا ما كنا مشركين وقال له ابن عباس إني أحببك قلت من عند أصحابك فقلت ألقي على العباس متشابه القرآن فإذا رجعت إليه فأخبرهم أن الله تعالى يجمع الناس يوم القيامة في بقيع واحد فيقول المشركون إن الله لا يقبل من أحد شيئا إلا ممن وحده فيقولون تعالوا نضحك فيفعلهم ما يقولون الله يغفر ما كنا مدركين قال لا الله على افواههم ويستنبطوا جوارحهم قد يشهد عليهم جوارحهم انهم كانوا مدركين فان ذلك يتمنى الله او ان الارض سويت بهم فلا يكتمون الله حديدا رواه الجميع يا أهل الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون على أجل بل إلى آخر سبيل حتى تختلوا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط ولا مسكم النساء لا تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان إن الله كان عفوا غفورا لا تبارك وتعالى عباده المؤمنين أنزل الصلاة في حال السجود الذي لا يدري ما هو يصلي ما يقول وأنزل ما هو محل التي هي المساجد من الجنوب إلا أن يكون مختارا من باب إلى باب غير مسلم وقد كان هذا قبل تحريم الخمر وما صلى عليه حبيب غريبة الله في سورة البقرة عند قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر الآية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها على عمر فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا ثانيا فلما نزلت هذه الآية صلاها عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا ثانيا فقالوا لا يشربون الخمر من إقام الصلوات حتى نزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان واجتنبوه لعلكم تفلحون إلى قوله تعالى فهل أنتم منتهون فقال الله إن سألنا سألنا وفي رواية إسماعيل وفي إسحاق عن عمر بن تحريم عن عمر بن الخطاب في قصة تحريم الخمر وذكر الحديث وفيه تنزلت الآية التي للنساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فقال مناد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاموا بالصلاة ينادي ألا يقرب إلا الصلاة فاستقبال نزل أبي داود وذكر ابن أبي شيبة في سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن حديث حدثنا أبو داود حدثنا سبب الأخواني بما يقول حرب قال سمعت مصعبة سعيد بن حرب بن عجاب قال سمعت مصعبة بن سعيد بن حرب سمعت مصعبة بن سعيد يحدث عن سعد قال نزل في أربع آيات فما عرض يأتي أربع آيات قد عرضوا من الأنصار قالوا فدعا أناسا من المهاجرين وأناسا من الأنصار فأكلنا وشربنا حتى فكرنا ثم استحرنا فرفع رجل سحية بعيد فخرج بها ألف سعد فكان سعده سعد مخروج الأنف مخروج مسرورا الأول فجر به أنفسه مسرورا أنفسه وذلك قبل تحريم الخمر فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية والحديث بطوله عند مسلم من رواية شعبة ورواه أهل السنن إلا ابن ماجه من فن مسلم من اعتماد به وبدل الآخر قال ابن أبي حاتم حتى يرى محمد بن عمار حتى يرى عبد الرحمن بن عبد الله بن الشكي حتى يرى أبو جعفر عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب قال طلع لنا عبد الرحمن بن عوف قال فجعلنا وكفانا من الخمر فأخذته وأخذ فأخذت الخمر منا فحضرت الصلاة فقدموا فلانا قال فقرا قل يا ايها الكافرون ما اعبد ما تعبدون ولكم اعبدوا ما تعبدون طوار الخمر وفسادها وشرها وانها تجعل البخلاء غير البخلاء، وهذا تنفيذ لتحريمها يعلم خبثها، لان العرب كانوا يحبونها كثيرا وبها يتفاخرون وعليها يجتمعون، ومن حكمه الله ان اخر تحريمها حتى بان لهم بعدما عقلوا دين الله وفهموا عرفوا خبثها وشرها وفسادها، ولا تلعب بالعقول وتهون العقول، وبعدها حرمها الله عليهم تحريما باتا، وفنع المسلمون بتحريمها وجنبوها وحذروها وحذروها غيرها وعرفوا فسادها وخبثها. قال الله فيها: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. كلما يريد الشيطان يوقع ان يوقع بينكم العداوه ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فقالوا: عند هذا انتهينا، انتهينا وأراقوا ما عندهم من الخمور وانتهى أمرها والحمد لله، وحارب عن المسلمون وطرفوها وحذروها. وجاء في هذه الأحاديث ما يدل على شدة التحريم وأنها من الكبائر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عهدا على الله من مات ويشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبار، وما طينة الخبار؟ قال: إصارة أهل النار، أو قال: عرق أهل النار. وذلك عنه عليه الصلاة والسلام أنه لعن الخمر، لعن ابن عشرة، لعن الخمر وشاردها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحمولة إليه وبائعها ومشتريها وراكب ثمنها له. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني ولا يزني المؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرقه المؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فنبه على عظم خطرها وعظيم شرها من الاحاديث الكثيره ليحذرها المسلمون ويعلموا انها من القبائح العظيمه ومن الكبائر والجرائم الخطيره. نسال الله العافيه. ورواه ابو جرير عن ابن حبيب الجرير عن مطاعن ربي عبد الرحمن السلمي قال: كان علي في اثر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في نجاه الرحمن بن عوف فطالبوه فاتاهم بخمر فجرموا منها، وذلك قبل ان يحرم الخمر، فحضرت في الصلاه فقدموا علي فقرا بهم في الايه وكافرون، فلم يقرا هكذا ينبغي. فانزل الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم كفار. ثم قال: حسنني مثلما حسن الحجاج بن الهاد حدثنا حماد بن عبد الرحمن بن حبيب وهو عبد الرحمن السلمي حدثنا حماد بن عبد الرحمن بن حبيب عن عبد الرحمن بن حبيب عن عبد الله او عن ابي عبد الرحمن بن حبيب اسمه عبد الله كنيته ابو عبد الرحمن بن حبيب ولا عن ابي عبد الرحمن بن حبيب مع ابو الجلاله على عبد الله بن حبيب وهو عبد الرحمن السلمي ان عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما وشرابا فجاء نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى به المغرب فقرا: يا ايها الكافرون اعبدوا ما تعبدون وانتم عابدون ما اعبد وانا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين. انزل الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم كفارى حتى تروا ما تقولون. وقال العظيم عن ابن عباس بن الايه: ان رجالا كانوا ياتون وهم كفارى قبل ان يحرم الخمر فقال الله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى يحيى وراه بمريء قال كما قال أبو رجيع مجاهد فقال عبد الرزاق أن أمر الفساد فكانوا يجتنبون الشكر عند حضور الصلاة ثم نزل بتحريم الخمر فقال الصحابة لا يحدث يعني بها فقال الصحابة لا يحدث يعني بها شكر الخمر إنما عني بها شكر النوم إنما عني بها شكر النوم رواه ابن جرير من أبي حاتم ثم قال ابن جرير والصلاة أن المراد فإن الفهم ضرب التدريب وقد يحتمل أن يكون المراد التعبير بالنهي عن الشكر بالجلدة لكونه المأمورين بالصلاة للخمسة الأوقات من الليل والنهار فلا يتمثل خالد حمل أداء الصلاة لأوقاتها دائما والله أعلم وعلى هذا ويكون كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى حق بقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وهو الأمر لهم بالتأهب للموت على الإسلام والمداومة على الطاعة لأجل ذلك وقوله حتى تعلموا ما تقولون هذا أحسن ما يقال في حد الاستقرار أنه الذي لا يدري ما يقول فإن المقصور فيه تخليط بقراءة وعدم تذكره وخشوعه بها وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف ولينم حتى يعلم ما يقول انصر فبإحرامه البخاري دون مسلم ورواه هو والنسائي من حديث أيوب به وفي بعض ألباب الحديث فلعله يذهب الإحصان إلى ست رجع وقوله وما ذهب إلا عربي. من يبقى له ولا يحصل؟ من يبقى له ولا يحصل؟